بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في درس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا، تاركا أرضه وأهله وماله عليه الصلاة والسلام، والتفت إلى مكة وهو يغادرها وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وحصلت له في الطريق أحداث كثيرة في هذه الرحلة الشاقة، لأنه مشى في طريق غير مألوفة، لا مألوفة ولا معروفة، حتى ينجو عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وهذا من بذل الوسائل والأسباب. فمر عليه الصلاة والسلام بخيمة أم معبد واسمها عاتكة، وهي امرأة كبيرة كانت تجلس على باب خيمتها تطعم من يأتي مع هذا الطريق، من يأتي وهو بحاجة إلى طعام أو بحاجة إلى الماء يجدها عند هذه المرأة. لكن صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مروا عليها ولا شيء عندها، لا يوجد عندها شيء، كانت سنة جدب وقحط والغنم هزيلة ولا لبن. سلم النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ هل عندك من طعام؟ هل عندك من لبن؟ قالت: لا يوجد عندي شيء، ولو كان يوجد عندي شيئا ما عوزكم الكرام، يعني من غير ما تسألون يعطيكم، لكن لا شيء. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويجد شاة كبيرة في كسر الخيمة، خلفها الجهد، لم تخرج مع الغنم لضعفها وهزالها. قال: تسمحي أن أحلب هذه الشاة؟ قالت: فداك أبي وأمي، تحلب هذه الشاة؟ إنها أضعف من ذلك، أضعف من أن تحلب. قال: إذني لنا. قالت: أذنت لكم. تنظر الموقف، وأتت له بقدح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ضرع هذه الشاه ويقول: بسم الله. فيمتلي هذا الضرع باللبن ببركة هذه اليد، ثم يحلب صلى الله عليه وسلم ويملأ القدح حتى تعلوه الرغوة، رغوة اللبن، ويعطيه لتلك المرأة لتشرب. هذا من أعظم الأدب يا أخوة، لأنه يعلم أنها محتاجة فشربت. ثم بعد ذلك ملأه وسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن ريقط ليكون هو آخر من يشرب عليه الصلاة والسلام، وهو قد قال في الحديث: ساقي القوم آخرهم شربا. فشرب عليه الصلاة والسلام آخرهم، ثم ملأ لها القدح حتى علت الرغوة وتركه، ثم غادر المكان وهي متعجبة من هذا الموقف، متعجبة. وطبعا ذكروا أهل السير أنها أسلمت، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام وأنها أسلمت. وجاء زوجها وتفاجأ بوجود اللبن، من أين أتى هذا اللبن؟ فذكرت له قصة ذلك الرجل ومن معه. قال: صفيه، صفيه يا أم معبد، ما صفته؟ قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطح، وفي لحيته كثافة، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب. ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه من قصر. إذا تكلم علاه البهاء، وإذا سكت علاه الوقار. وأخذت تصف له فقال: إنه صاحب قريش، هذا الذي تبحث عنه قريش. يا ليتني أدركته وأكون في ركبه أسير معه. وأيضا في رحلته عليه الصلاة والسلام الوصف، نعم طبعا، الثجلة هي كبر البطن، يعني تقول ليس بكبير البطن، والصعلة صغر الرأس، هي تقول ليس كبير البطن ولا صغير الرأس. وتصف كلامه صلى الله عليه وسلم بأنه لا هذر ولا نزر، يعني ليس بالكثير ولا بالقليل، وإنما يعطيك على قدر ما تحتاج. ومعنى ربعة أي ليس طويلا باينا ولا قصيرا، وإنما وسط عليه الصلاة والسلام. ربعة يعني وسط عليه الصلاة والسلام. وقولها أن في عينيه دعج، يعني في عينيه سواد، وفي أشفاره وطف، أي أن أشفاره وربوشه فيها طول، وهي دقيقة وغير متصلة. وفي صوته صحل يشبه البحة، يعطي الصوت جمال. وفي عنقه سطح، أي طول في العنق، لكن ليس بذلك الطول المخل. كان سراقة بن جعشم من بني مدلج في قومه، فجاء جماعة من قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد أعطوا 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، 100 من الإبل، ومئة أخرى لمن يأتي بصاحبه حيا أو ميتا. فأخذوا الناس يبحثون بحثا عن الجائزة. وهذا الرجل سراقة سيد في قومه بني مدلج، كان جالس في قومه، فجاء هذا الوفد يسأل. فجاء رجل من بني مدلج قال: والله لقد رأيت أسودة، كان أشخاص يعني على الساحل، لا أراهم إلا محمد وأصحابه. قال سراقة: فعلمت أنهم هم، لكن أردت أن أعمي على القوم حتى أظفر أنا بالجائزة. فقلت: لا لا لا لا، ليسوا هم، إنه فلان وفلان، وقد تسمي له بعض الأشخاص، قابلوني، ليسوا هم أبدا. ثم بعد ذلك سرجت فرسي وأخذت رمحي وخرجت خفية، وما زلت أسير حتى لحقت بهما. ولما اقتربت منهما سقطت من على الفرس، فقمت واستكسمت بالأزلاء، فخرج الذي أكره، لكنني لم أتوقف حتى ساخت قدم فرسي في الأرض. ثم حاولت أن أنزعها، فخرج منها إعصار دخان كالإعصار، فعلمت أن هذا الرجل محفوظ، وأنه لا سبيل لي عليه، وأنه لن ينقذني إلا أن يدعو لي كما دعا علي. عرفت أن هذه من دعوته. فناديتهم، وكان يقرأ القرآن ولا يلتفت، حتى قال العلماء سبحان الله حفاظه على الوقت عليه الصلاة والسلام، يقرأ القرآن في طريقه ولا يلتفت، وأبو بكر كثير الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ادعو لي واعطني الأمان، ولن يأتي أحد من هذه الطريق إليك، أنا أحرس لك الطريق. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وتاج؟ قال: كسرى ابن هرمز، أكبر دولة على وجه الأرض، الفرس. قال: نعم، كسرى ابن هرمز. والرجل متعجب، كيف هذا؟ ثم قال: اكتب لي كتابا. لم يسلم، لكن قال: اكتب لي كتابا، لو مكنك الله أخرج بهذا الكتاب. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا عن طريق عامر بن فهيرة، فأصبح سراقة هذا حارسا له على هذا الطريق. فسبحان من حوله من مطارد إلى حارس، ما أحد يأتي من هذا الطريق، كل ما جاء أحد من هذا الطريق قال: ارجع، فقد مسحت هذا الطريق. وهو رجل سيد في قومه، يعني غير متهم. يقال أن أنه بعد ذلك أخبر أبا جهل بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة وبعد يعني سنوات، أنه أخبر أبا جهل بهذه القصة، فقال أبو جهل كيف لو أخبرتنا؟ قال أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. ومرت الأيام يا إخوان وأسلم هذا الرجل سراقة بعد فتح مكة، وقدم هذا الكتاب كتاب الأمانة الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم له كيف بك يا كسرى، كيف بك إذا لبست سوارا كسرى وتاجه، بعد 15 سنة من هذا الوعد لبس سراقة تاج كسرى وسواره، وذلك أن المسلمين في عهد عمر بن الخطاب فتحوا بلاد فارس فأرسلوا بالغنيمة إلى المدينة وكان فيها سوار كسرى وتاج، فقال عمر ائتوني بسراقة، وجاء ولبسه بيده السوارين والتاج، وقال سبحان من نزعها عن كسرى بن هرمز وألبسها سراقة أعرابي من بني مدلج. والأمور بيد الله يقلبها كيف يشاء. وفي طريقه أيضا عليه الصلاة والسلام مر براعي قال أعطنا لبن، قال لا يوجد شاة فيها لبن، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عناق صغيرة قال تسمح لي أن أحلب هذه الشاة؟ الشاة ما فيها ضرع أصلا كيف تحلبها؟ فسعجب قال تأذن لي؟ قال نعم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها فإذا بها تثج باللبن، فأخذ صخر مقعر وملأه باللبن، وأيضا أسقى الرجل وأسلم هذا الراعي بعدما رأى هذه الآية. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته برجل من الصحابة معروف اسمه بريدة بن الحصين ابن الحصين، هذا الرجل جاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجائزة، والتقى به وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فأسلم وأسلم معه 80 رجلا من قومه، 80 رجلا من قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه وهو يدعو إلى الإسلام. وقبل ما يوصل المدينة سبحان الله يا أخواني، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب، سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بهذه الثياب التي عليه، وقد يعني طول سفر ومحطات جلس فيها، كيف يأتي بهذه الثياب وهذه الملابس إلى المدينة؟ فإذا به يقابل الزبير بن العوام رضي الله عنه قادما من الشام ومعه تجارة، فيكسي النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب الجديدة بالبياض ويكسي أبو بكر، ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهم في أحسن هيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة حبيبنا ونبينا، والسلام عليكم ورحمة الله.